بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا فلا يؤمن الذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وقطع عنهم ما كانوا يفترون. الذين شغروا وقتلوا عن سبيل الله اتناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكالا تستحيون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يدعوكم الله به. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. في هذه الآيات يقول الله تعالى ويوم نبعث، ومعنى يعني هذا ظرف، الآن ظرف يعني زمان. يوم نبعث ماذا أيها يعني أذكر أيها النبي وأيها الرسول للناس وخصوصا الكفار والمشركين الذين ينكرون يوم البعث. فإنهم كانوا يقولوا ما في يعني يوم بعث وما في إلا بطون تلد وأرض تبنى. فالله يقول أذكر أيها النبي وأيها الرسول لهؤلاء الكفار والمشركين يوم نبعث من كل أمة شهيدا. من كل أمة شهيد، وهذا الشهيد من هو نبي هذه الأمة. فمثلا الكفار من قوم نوح نعم يبعثون ويبعث معهم نبيهم نوح عليه السلام، وكذلك إبراهيم، وكذلك موسى، وكذلك عيسى، وكذلك نعم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء. كما جاء في القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وآية أخرى كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: كيف أقرأ عليك القرآن وقد أنزل عليك؟ قال: أنا أحب أن أسمع. فقرأ له من أول سورة يعني النساء حتى وصل في قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فرفع رأسه فوجد الرسول تذرف عيناه، فقال له الرسول: يعني حسبك، فسكت، فمعنى فهم من ذلك أن كل نبي، وجاء في أحاديث مرت علينا كثير في دراستنا أن كل نبي يبعث معه، فيأتي النبي مع الرجل والرجلان ومع الرهط والرهطان ومع هكذا حتى رفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سواد طويل كبير، فظن أنهم أمته، فقال هذا موسى ومن آمن معه. فلذلك قال ويوم نبعث، يعني أذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا. من هو هذا الشهيد؟ هو نبي هذه الأمة، وكل ما يعني كل قوم لهم أنبياء. وقد ذكر الله الأنبياء في القرآن في آيات كثيرة منها، يعني ذكر لنا 25 رسول صلى الله عليه وسلم. ثم لا يؤذن للذين كفروا، ثم لا يؤذن للذين كفروا، ولم يعني لا يؤذن يتبرأ ويقول نحن ما فعلنا كذا أو ما كفرنا أو ما أشركنا أو ردنا إلى هذه الدنيا لنعبد الله، فهذا لا يؤذن، يعني لا يؤذن للذين كفروا الاعتذار، لأنهم يعلمون بطلانه. وكذلك قول وهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن في آية كده، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني ما في أي يعني جيد عارفين ذنوبهم. والله قال في آيات أخرى ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الله قدر على هؤلاء الكفار والمشركين أنهم كفار، فما يمكن. لو فرض أن الواحد مثلا أبا جهل إن أبا جهل وأبا لهب وفرعون ردوا إلى الدنيا وبعث إليهم مثلا رسول محمد وبعث إلى أولئك موسى، فلا يؤمن، لأنه خلاص كتب عليهم هذا. فلذلك قال هنا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا معنى ثم قال وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، وإذا رأى برضو هذا دائما، وقلنا غير ما مرة أن إذا دائما لإيه؟ للمستقبل، وإذ إيه؟ للماضي، يعني كده هذا ظرف لإيه؟ لما يستقبل من الذنب. متى هذا؟ لسع ما جاء يوم القيامة. وإذا رأى الذين ظلموا معنى إيه؟ أشركوا وكفروا. والظلم غير ما مرة قلنا أنه ينقسم إلى ظلم أكبر يخرج من الملة، وظلم أصغر لا يخرج، بل هو معصي المعاصي وكبير من كبائر الذنوب. وقال هنا الذين ظلموا يعني أشركوا وكفروا بالله وجحدوا ألوهية الرب سبحانه وتعالى ولو اعترفوا أنه خالق ورازق ومحي وميت، العذاب إذا رأوا العذاب يوم القيامة إما قبل دخولهم للنار يعني في المحشر، فإنهم يروا الأشياء الفظيعة. فإذا رأى الذين ظلموا فلا يخفف عنهم، لا يخفف عنهم العذاب أبدا، بل زي ما قال في آية يعني كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وذكر آيات مثل ذلك في القرآن، قال عن النار سبحان في عن النار ولا هم ينظرون، أي لا يؤخر عنهم بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب. فإنه إذا جيء بجهنم تقال بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك، فيشرف عنق منها الخلائق، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جسى لركبتيه، فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر وبهكذا. وتذكر أصنافا من الناس كما جاء في الحديث، ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطائر الحب، هذا كافر تقول كده النار تجي تأخذه وترميه في النار وهكذا. يعني وجاء في آيات أخرى يعني مثل هذه، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ولو. وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، لأنهم كانوا ينكرون البعث. فلأجل ذلك هذه ثم أخبر تعالى أن تبرأ الآية الثانية، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، وإذا رأى الذين أشركوا يعني إيه كفروا وجحدوا الألوهية وعبدوا غير الله ودعوا غير الله واستغاثوا به، قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا، يا ربنا، هذه ربنا منادى محذوف من حرف النداء، يعني يا ربنا هؤلاء شركاءنا، يعني هؤلاء إيش الذين عبدناهم من دون الله، مثل اللات أو العزة أو مناة الثالثة أو الأنبياء أو الصالحين أو غير ذلك. فلأن العبادة لازم لا تصرف إلا لله سبحانه، فإذا صرفت للوثن أو للصنم شرك، وإذا صرفت للنبي أو للصالح برضو شرك، العبادة تصرف لله سبحانه وتعالى ولا يصح. فقال وإذا رأى الذين أشركوا شركاء، وإذا رأى الذين كفروا وجحدوا الألوهية ودعوا غير الله شركاءهم الذي كانوا يدعونهم من دون الله، مثل اللات والعزة ومنات وهبل وغير ذلك والأصنام وغير ذلك، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا يعني هؤلاء الذين كنا نحن يعني ندعوهم من دون الله ونستغيث بهم ونرجو منهم الشفاعة، لأنهم كانوا الكفار لا يعتقدون أن غير الله يخلق أو يرزق، إنما يشفع لهم. ولذلك يقول الله تعالى أنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي آية أخرى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله، فيقول هؤلاء شفعاؤنا فألقوا إليهم القول، يعني إيه كذبون، فألقوا نحن ما أمرناكم أن تعبدونا، نحن لم نأمركم أن تعبدونا أبدا. مثل ما قال الله تعالى عن عيسى عليه، قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وكذلك عن الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن. ولكن حصل من كتب التفسير وبعض المشايخ دائما يعني ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، يعني الأصنام، ليس كل الكفار كانوا يعبدون الأصنام، فبعض الكفار كانوا يعبدون الأصنام، بعضهم كان يعبد الأشجار، بعضهم كان يعبد الأحجار، بعضهم كان يعبد اللات، بعضهم كان يعبد الأنبياء، بعضهم كان يعبد الرسل، بعضهم كان يعبد الصالحين. وهذا كان لازم يبين للناس حتى لا يعني يقتر، مثلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، هذا صحيح يعني غير ايه يعني غير عاقل، لكن زي مثلا آيات الثانية وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا نبي رسول وكذلك الملائكة إلى غير ذلك، فلذلك كان يجب على هذا. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، يعني نحن لم نأمركم بعبادة، وألقوا إلى الله يومئذ السلام، يعني الذل والخضوع هؤلاء سواء هذا، وضل عنهم وغاب عنهم. إيش ضل عنهم؟ يعني مثلا كان يأمل أن اللات أو العزة أو مناة الثالثة أو أحد الأنبياء أو الرسل كان يعبدهم ينفعوهم أو يشفعوا لهم، فما يجد شيء من هذا. ولذلك الآية التي في سورة سبا يقول ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وجاء في آية ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول أبدا نحن ما أمرناكم بهذا، ويتبرأوا منهم وألقوا الله وضل عنهم ما كان. ثم قال الذين كفروا، والكفر أصله معناه الجحود أصله، كفروا معناه جحد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني إيه مع كفرهم كمان يصدوا عن سبيل الله، مثل ما كانت قريش تفعل في مكة. في مكة كانوا ماذا يفعل لما كان الرسول بعث وهم لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ في أيام الحج يتفرقوا في جميع الجهات في مكة، أن هنا في مكة في رجل علو اللسان طيب قد فرق بين الرجل وبين ابنه وبين المرأة وبين زوجها، إياكم أن تقربوا. والله يقول عنه في آيات وهم ينهون عن وينأون عن، يعني كان هم إذا ما يبغوا يؤمنوا بالرسول محمد يتركوا الناس، ما لكم دخل، خلاص انت ايش دخلكم؟ بدل وهم ينهون عن وينأون عن، وينهون عن الاتصال بالرسول والايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبعد عن، فكان حقهم لا، بدل ما تريدوا ان يسلموا انتوا اتركوا خلاص ما لكم شغل. ولكن كان فلذلك يكون عذابهم ضعفين، يعذبوا لانه كان وهذا والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، زيدهم عذابا فوق العذاب لما فعلوا كذا معروف. وحتى في يعني معروف ان قريش اخيرا لما عجزوا عن هذا تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك نجى الرسول صلى الله عليه وسلم. وما يعني هو يعني ما بعد ايام والا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه، ما قد زدناهم عذاب. والعذاب هذا يكون عظيم وشديد جدا، يعني كما ذكر الله تعالى في هذا تنطوي عليهم، قال واتخذوا من دون آلهة ليكونوا، جاء فيه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي ذلوا واستسلموا، يومئذ استسلموا لله جميعا، فلا أحد إلا سامع ومطيع. وقال كبرضو الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أعذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق، كقوله تعالى وهم ينهون عن وينأون عن، أي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدون هم عنه أيضا، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. رزناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فكان حقهم إذا ما يؤمنوا بالرسول يتركوهم ولذلك كان إيه يعني ربنا زادهم عذابا فوق العذاب، وأن هذا العذاب يعني يستمر به، ومعلوم أن الكفار في العذاب يعني مستمر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير لا يموت فيها ولا يحيا. وذكر أن بعض المفسرين زدناهم عذابا فوق العذاب، قال هي خمسة أنهار تحت العرش يعذبون ببعضها في الليل وببعضها في النهار، أنهار إيه من النار كده يعذب فيها بعضهم في النهار، وهذا في إيه في حق الكافر. وأما العاصي لا، إذا عذب على قدر ذنبه، إذا دخل النار وأحرقته النار يبعد المدة التي شاءها الله فيها، يوم يومين شهر سنة سنتين، على كل حال مآله إلى فين بعد ذلك يخرج من النار، نعم إما بفضل من الله وكرمه وجوده وإحسانه، أو بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل، ومآله إلى الجنة. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان لا بد أن يخرج. وأي إنسان مثلا قال إن العصاة يعذبون في النار ويخلدون فيها غلطان، كالمعتزلة وكالخوارج كلهم هذول يعني، واستدلوا بحديث عام يعني مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهذا هم غلطانون في ذلك، لأن الله ذكر أن في قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصد إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ثم الطائفة الباغية والمبغى عليها إخوة. وقال في الكافر المؤمن لا يقتل يعني المؤمن لا يقتل مؤمنا، قال فمن عفي له من أخيه، سمى القاتل للمقتول أخا، وهذا دليل على لو كان القاتل إيه ارتكب كبيرة جدا ومع ذلك سماه أخ. وإن كان عبد الله بن عباس يرى أن من قتل مؤمنا متعمدا يخلد في النار، فالعلماء يخالفونه في ذلك، العلماء يخالفونه في ذلك، ويستدلوا بأحد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. والحديث الصحيح الموجود في البخاري وفي مسلم أن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا، فقال هل له من توبة؟ قالوا له ما لك توبة، فغلق به 100، ثم بعد ذلك سأل آخر فقال له هذه البلد بالسوء، وأخرج إلى بلدة ثانية، وبينما قبل أن يصل إليها أدركته ملائكة الموت وقبض روحه، فاختصرت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ولكن لا بأس مثلا في الوعظ والإرشاد مثلا يذكر هكذا بدون شرح، مثلا لا يدخل الجنة مدمن الخمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، خطيب في الجمعة يقول هذه الأحاديث كده يخليها ولا يشرحها، واحد يكون يشرب الخمر يقول لا يدخل الجنة مدمن الخمر، يروح يبطل يكسر الأواني، لأنه هو كان أول مسألة كان عنده يعني ويخليها كده، ولكن لا لا لا يجوز لنا أن نحكم عليه بأنه يعني بما كانوا يفسقون، يفسقون يعني ايه، والفسق غير ما مرة قلنا كذلك ينقسم الى فسق يخرج من الملة وفسق لا يخرج ايه من الملة، فالفسق الذي يخرج من الملة يعني فسق ايه الكفر، خروج عن طاعة الله وعن التوحيد لا ادري، وفسق معصية كثير ما يقول يعني الفسق ففسق عن امر ربي هذا كفر، فاسقون كثير يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ هذه ايه معصية ما يخلد في النار فاسق. وقال والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فسق إيه معصية يعني ما يكون مرتد أبدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كذلك ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، يعني أذكر كمان أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمة يعني في كل قوم وجماعة شهيدا عليهم من أنفسهم، وهذا الشهيد منه النبي الذي بعث إليه، فنوح عليه السلام يبعث مع قومه، وكذلك هود، وكذلك صالح، وكذلك شعيب، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسهم. وجئنا بك، وجئنا يعني الرب، هذا جئنا الضمير عائد على الرب سبحانه وتعالى، بك بالرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا تشهد على هذه الأمة. ولذلك قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إيش وسطا يعني خيارا وعدول، أعدل الناس وأخر الناس في الأمة من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أعدل الناس وأخير الناس. ولذلك قال جئنا بك شهيدا على هؤلاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل القرآن، قال أنا أحب أن أسمعه، فقرأ عليه من أول سورة يعني النساء حتى بلغ قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له الرسول حسبك، فسكت فرفع رأسه إلى الرسول وإذا تذرف عيني الرسول صلى الله عليه وسلم من البكاء، وهذا يعني دليل، ولذلك يعني جئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك، ومعلوم القرآن دائما نزلنا، والتوراة أنزل ليه؟ لأن القرآن نزل منجما في 23 سنة، يعني أول ما نزل إلى بيت العزة في كل القرآن ثم صار ينزل منجما، يوم آية يوم آيتين يوم ثلاثة يوم عشرة يوم عشرين في 23، أما التوراة كله نزل، وجاء موسى عليه السلام بالتوراة فقال خذوا ما في التوراة فأبوا، يقول الله تعالى وإذ نتخنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه، وهذا من إيه؟ من لطف الرب سبحانه وتعالى بهذه الأمة، هذا إنه في أول مرة واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل يموت يدخل الجنة وهو ما صلى ولا ركعة، هذا نعم. وكذلك مثلا الصلاة فرضت بعد 10 سنوات، الصلاة الزكاة والصيام وهذا فرض بعد إيه؟ بعد يعني 13 سنة السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، يعني كان في زكاة مثلا لكن ما هي معينة، مثلا في السورة المكية، في السورة المكية نعم نعم في قول الله تعالى والذين بإيه في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق يعني يدفع زي عنده 100 ريال آلاف الريال دفع ريال ولا ريال يعني يمكن يكفي، بعد ذلك جاء في إيه في المدينة زكاة الذهب زكاة الفضة زكاة الإبل زكاة البقر، وجاء هناك في هذه الأشياء يعني تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء، يعني كل ما تحتاجونه في هذه يعني تبيانا لكل شيء بين الحلال والحرام والأمر والنهي هو الوعد والوعيد، هذا كله موجود في القرآن، في أوامر في نواهي، في مثلا في الحلال فيه الحرام فيه الوعد، من فعل كذا له كذا من الجنة، يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويعمل مثقال ذرة شرا يرى، كل هذا موجود في الكتاب، والله يقول عن ذلك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومع ذلك لا يكفي القرآن وحده، لابد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي التي تشرح القرآن وتبينه وتوضحه، تشرح القرآن، ولذلك ولذلك جاء في مثلا في في في, في آيات من كتاب الله تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما هي الحكمة؟ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لأزواج الرسول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ولا يجوز لإنسان يقول القرآن يكفينا أبدا، فإذا قال القرآن يكفينا وقال ما يحتاج للسنة لأن القرآن يقول الكتاب فيه كل شيء صحيح كل شيء فيه، لكن مين اللي يفسره ويوضحه؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده لم نعمل به فإني أوتيت القرآن ومثله معه، ولأجل ذلك وقد ظهر أناس في هذه الأزمان يقولوا هذا الكلام، يقول يكفينا بس القرآن، فهو كيف يصلي الظهر 4 ركعات؟ ما في 4 ركعات في القرآن، ولا العصر 4 ركعات، ولا أشياء، ولا الزكاة زكاة الإبل كذا زكاة البقر كذا زكاة الذهب، هذا كل ما في في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون غير ذلك، فلذلك لابد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الذي توضح القرآن وتشرحه، ولذلك الرسول حذر من قبل ذلك، وقد ظهر أناس في هذه الأيام يعني السنوات هذه الأخيرة يقول السنة لا فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها كلا، وهذا خطير جدا يعني تبيانا لكل شيء وهدى يعني هدى للمؤمنين، أما هذاك في آذانهم وقر ما ينفعهم أبدا ورحمة وكذلك رحمة للمؤمنين وبشرى للمسلمين، يعني بشر المسلمين من آمن بالله وآمن بالرسول وامتثل أمر الله واجتنب له يبشره بإيه للمسلمين بأن الله سيدخلهم الجنة وينعمهم في الجنة ويرون من الحور العين إلى غير ذلك، فهذا تقريبا يعني تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى، أما هذولك ما هو بشرى، ولذلك يعني القرآن إما يكون بشر المسلمين وإما يكون لغيرهم، هذا قال يعني أمتك أذكر ذلك اليوم وهو وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. هذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة يوسف، فلما وصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، قال ابن مسعود قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء، وقال مجاهد كل حلال وكل حرام، وقال ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم، حتى أخبر بقصص الأنبياء، فإن الرسول ما أدرك نوحا ولا، ومع ذلك أخبر قصة نوح وقصة هود وقصة يأجوج ومأجوج وقصة أهل الكهف. هذا من فين؟ أبدا هذا عادي من الرب سبحانه. فهم يقولوا لا، أساطير الأولين، يقولوا حكايات الأولين للقرآن. فلذلك ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وذكر آيات من ذلك، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يعني يوم القيامة ربنا يسأل الأمم، مثلا أمة نوح هل بعث فيكم نوح عليه السلام؟ يقول نحن ما شفنا نوح. هود كذلك يقول ما شفنا هود. فيجي بعد ذلك هذه الأمة تشهد على أنه نعم الله بعث نوحا وما آمنوا به وكفروا به وما آمن إلا قليل، وسخروا به حتى أنه لما كان يصنع السفينة قال ويصنع الفلك وكلما مر عليه من قوم سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنها، فيأتي تأتي أمة الرسول فتشهد. نسمع قال فكيف إذا جئنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليك. فأمة الرسول تشهد على إيه؟ على أمة نوح وعلى أمة هود وعلى إبراهيم أن بعث فيهم نوح وإبراهيم وموسى، فدعوهم إلى عبادة الله وآمن من آمن وكفر من كفر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. شوف بالتأكيد إن الله يأمر بالعدل، فسره بعض بالعدل معناه يعني القسط، وفسره بعض بالعدل معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه هذه هذه كلمة التوحيد. أي واحد يأتي بهذه الكلمة ويعمل بما تقتضيه فهو مسلم، نعم، ويعمل كذلك بأركان الإيمان. فإن الله يأمر بالعدل، العدل معناه القسط، أو يأمر بالتوحيد الذي هو توحيد الألوهية والإحسان. إن الله يأمر بالإحسان جميع هذا، وإيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى يعني أقارب الإنسان، نعم، من رحمه، نعم، من أمه وعمه وخاله وخالته، وينهى عن الفحشاء، وينهى عن كل الفحشاء الذي وقال الله تعالى هنا يعمل بها الإحسان كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابر. والسبب في نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما نعم يعني خرج لغزوة أحد، وفي الأول انتصر الرسول وأصحابه على قريش، ثم بسبب مخالفة أصحاب رسول الله بعد أوامر رسول الله حصلت الهزيمة، فقتل المشركون من أصحاب رسول الله 70 رجلا من أصحاب، منهم حمزة رضي الله تعالى عنه، ومنهم يعني وكان أكثرهم من الأنصار، كان أكثر بسبب أنهم لأن الرسول قال لهم في هذا المكان تقفون ولا تبرحوا مكانك. فلما شافوا أن المسلمين يجمعون الغنائم فقالوا يعني إخواننا يجمعون الغنائم ونحن، فتركوا المكان، وكان سبب الهزيمة لأن الذين خالفوا هذا الأمر كان يعني ما يجي لهم 20 نفر أو 30، فكان سبب الهزيمة لهذا. وفي ذلك حكمة لله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله تعالى في ذلك منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه وليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، وقال في ليتخذ منكم شهداء. إذا كان دائما المسلمون هم الذين يقتلون الكفار فما في شهادة، والشهادة درجة عالية، فلذلك في بعض المرات ربنا يسلط الكفار على المشركين فيقتلوا منهم حتى ينالوا هذه الدرجة العظيمة، ولحكمة يعلمها. والفحشاء، الفحشاء كل الفواحش والعظائم مثلا يعني مثل الزنا وغير ذلك من الأشياء هذا، والمنكر كل ما أنكره الرب سبحانه وتعالى ونهى عن، مثل ما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما هو المنكر؟ كل ما نهى الله عنه سواء كان نهيا يعني حرام أو مكروه، فيدخل في هذا. والبغي، إيش البغي؟ معنى التعدي على الناس بالظلم، والبغي هذا من أعظم يعظكم يعني يأمركم. إيش معنى يعظكم؟ يأمركم بذلك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن، يعني فيه أوامر. ولذلك هذه الآية يعني من أجمع، ولذلك كان يعني تقريبا في الدولة الأموية يعني أساءوا كثيرا إلى آل البيت، والظاهر أن الذي فعل ذلك ليس معاوية، فيما أعتقد أنا أنه ليس معاوية، وكان يسبون علي بن أبي طالب على المنابر سنين من فعلوا بذلك، حتى جاء عمر بن عبد العزيز فأبدلها بهذه الآية خلاص. بدل ما هذا يسب علي بن أبي طالب، لأن سب علي بن أبي طالب هذا ما يكرر، لأنه علي بن أبي طالب الخليفة الرابع وابن عم رسول الله ومن إسادات الصحابة، فهذا يعني هم غلطانين، هم لو تركوه كده يمكن الناس يتركوا، لكن لما يسب من لا يستحق السب الناس يتعلقوا به زيادة. فجاء عمر بن عبد العزيز ولذلك يقول أجمع آية يعني في الآية هي هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم، أو البغي بعدين يعظكم يعني يأمركم، ومعلوم الوعظ دائم تارة يكون زي ما أوصاكم. وإيش الوصايا في القرآن؟ تيجي مرات بمعنى الأمر المؤكد، يوصيكم الله في أولادكم، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، تيجي بهذا المعنى، لعلكم تذكرون، لعلكم تتعظون، نعم، وتمتثلون أوامر الله وتجتنبون نهيه. والفواحش المحرمات والمنكرات ما ظهر منها من فاعلة، ولهذا قال في الموضع الآخر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، وأما البغي فهو العدوان على الناس، وقد جاء في الحديث ما من ذنب أجر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ولذا قطيعة الرحم يعني حتى أن أصحاب رسول الله كانوا إذا كان جالسوا في مجلس علمي يقول لا يجلس معنا قاطع رحم، فإن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، فإذا كان على القوم الذي قاطع الرحم تماما هو يكون عذابه أشد. والرحم إيش هي؟ كل ما يصل الإنسان بنسبه، فيجي في الدرجة الأولى أباه وأمه وعمته وخالته وقاربه كلهم، يعني هؤلاء فيجب أن يصلوا. لذلك الله ذكر في يا الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا أن تقطعوا الأرحام. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الله لما خلق الرحم فاستعاذت بالرب قال ألا تحبين أن أصل من يصلك وأقطع من خطك، فقطيعة الرحم يعني شيء هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الأمر بوفاء بالعهود. إيش معنى العهود؟ معنى يعني حصل بين مسلمين وبين ناس كفار أو مشركين أو قبائل، فلازم يوفوا بالعهد، وهي المواثيق والعهود. والقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إيش هي؟ مثلا مثل ما حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية، فإن في الحديبية لما خرج الرسول ليعتمر وصدته قريش عن دخول مكة، بعد ذلك اتفق الرسول مع قريش على شروط عشرة، من تلك الشروط العشرة أن الرسول نعم لا يقاتل قريش وهم لا يقاتلون قريش، وأن الرسول لا يدخل مكة في هذا العام وفي العام المقبل يدخل مكة، وأن من فر من قريش إلى الرسول الرسول يرد، ومن فر من أصحاب الرسول إلى قريش. وكانت يعني أشياء يعني صعبة على الصحابة خصوصا أبو بكر وأبو عمر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك فلا يجوز له، وذكر في حديث كثيرة أن من آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، فهذه صفات المنافقين. أنا وأوفوا بعهد الله إذا ولا تنقضوا الأيمان بعد، يعني العهود، فعاهدهم على شيء مثلا شهر شهرين أربعة أشهر زي ما في سورة براءة، أو يعني براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الظائر، وعدة آيات فيها. ولا تنقضوا الأيمان، الأيمان ليس معنى يعني هنا يعني الأيمان التي هو اليمين والله، لا، الأيمان معنى العهود والمواثيق، مثل ما حصل رسول من قريش ومثل ما حصل لبعض العرب بعد توكيدها، بعد عن توقيعها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فجعل الله عليكم كثيرا يعني وكيلا، يعني فالذي ينقض العهد لا ينبغي للمؤمن أن يكون نقض العهد، معنى فلازم يوفوهم بالعهد. بعد ذلك زي ما جاء قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وكان الرسول أمر علي بن أبي طالب أن يقرأ هذه الآيات في منى، يعني أربعة أشهر، والأربعة أشهر تقريبا يعني تكون يعني تقريبا من عشر ذي الحجة إلى تقريبا يعني تقريبا شهر ذي الحجة عشر أيام، والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر أيام، وبعد ذلك يكون بعد ذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل المشركين في أي مكان، قاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، والذي له عد أقل من شهر أو من شهرين برضه يبقى على ما هو عليه. وإذا هذا، فإذا كان الرسول كذلك يجب على المسلمين أن يقاتل. وأما الأحلاف ما في، ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله لا حلف في الإسلام، زي ما كان ساو ذيك المرة الضجات أحلاف المسلمين، فما في حلف. مثلا الحلف كان قبل الإسلام وكان هو تمام يبقى على ما عليه، إنما في إيه يعني أخوة إسلامية، وقد حصل ذلك يعني بعض البلاد. فهذه اللي فرق دحين يعني الاستعمار إسا كل بلد دخلها جعل أحلاف قد إيه كترة، تيجي مثلا من الصر هم بلادهم كذلك، ولكن تجد مثلا في البلاد الإسلامية يمكن 20 يعني جماعة، مثلا في بريطانيا تقريبا يعني 2 بس هو المحافظين والأجداد. تيجي في أمريكا كمان يعني ما في، أما هنا لا تدور بعض البلاد زي مثلا مسألة الصومال الآن. ليش القتال؟ أنتوا شعب واحد تقاتلوا عشان إيه؟ عشان إيه الكرسي؟ هذا يصير هذا حاكم يعني قبلية مو لله وهكذا مثلا يعني إيغورسلافي. فليه؟ لأنه ما، فلذلك ما في حلف الإسلام. الإسلام وقد حصل ذلك أن بعض الناس كانوا جاءوا للملك عبد العزيز وقالوا له مثلا يساووا إخوان المسلمين في المملكة زي ما في مصر وفيها. الملك عبد العزيز ما هو رجل سهل، قال المملكة العربية السعودية كلها إخوان المسلمين. المملكة العربية السعودية كلها إخوان المسلمين يعني ما في، ولذلك ما في يعني هنا في المملكة وإلا كل البلاد شرق وغرب سواء كانوا يعني مسلمين أو غير ذلك. ولذلك يعني إن الله ولا تكونوا كالتي إن الله يعلم ما تفعلون، هذا معناه تهديد، يعني أنتوا إذا خالفتم نقضتم العهود مين مطلع على ذلك؟ هو الرب سبحانه وتعالى، وسيجازي كل إنسان نقض العهد. ويكفي ذلك أن الله وصفه بإيه؟ بالمنافقين. آية ثلاث أو أربعة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخره وإذا اؤتمن خان وإذا خصم وإذا عاهد غدر. فهذا موجود يعني الآن مثل هذه الأشياء، وهذا زي ما يقول النفاق العملي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي هذا يخرج الإسلام من الإسلام. مثلا يظن أن الباطل ينتصر على الحق، نعم، أو أن الرسول لا ينتصر، أو يظن بالله أو يظن بالرسول غير ذلك، فهذا كفر. وأما زي هذا معصية. ولذلك مثلا دحين آية المنافق إذا حدث كذب، إذا كذب يعني كافر، ما هو كافر. وإذا وعد أخلف، فإذا النفاق على نوعين، نفاق اعتقادي يخرج من الملة، ونفاق عملي هذا معصية من المعاصي زي الذنوب الثانية. ولذلك قال إيه؟ إن كان فيه خصلة ففيه خصلة حتى إيه يدعها. لكن أي نفاق؟ النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي. والنفاق الاعتقادي ذكر الله في القرآن، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، وقال في أول سورة البقرة، نعم، ذكر المؤمنون وذكر الكفار، وبعد ذلك ذكر إيه يعني طبع على قلوبهم في هذا، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا ختم الله على قلوبهم على سمعهم على أبصارهم من غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنون. 13 آية وصف إيه للمنافقين الاعتقاد، هذا النفاق إيه اعتقادي، وهذا كفر بل أشد من الكفر. إن المنافقين قال الله في القرآن في الدرك الأسفل، وقد جعلتم الله عليكم كأن الله يعلم ما تفعلون، وهذا معناه الله مطلع عليك أيها العبد، إذا نقضت العهد أو خالفت أو ارتكبت ذنبا أو هذا فإن الله سيجازيك، والجزاء هذا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن السيئة بسيئة واحدة. ثم قال ولا تكونوا، نهي من رب سبحانه وتعالى، ولا تكونوا يعني جميع الناس كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ويقولوا أن هذه كانت مرأة يعني في مكة يعني تغزل وتسايل الغزل كده تبرمه وتصلحه، لما يجي آخر النهار تقوم تفكه. وهذا يعني هذا تشبيه يعني لا تكونوا مثله، لأنه هذا واحد يعمل عمله ثم يخربه، مثلا يخيط ثياب بعدين يشقها، هذا سفاهة يعني. نعم، بعد ما يساوي الطعام يرسل يكبه. فمعنى هذا ولا تكونوا ك التي نقض غزلها من بعد وبعد ما تفعلوا وتتموا أنكاثا يعني تحلوا تتخذون أيمانكم دخلا. وهذا كان يفعل بعض الناس يعني العرب وبعض الناس الكفار يفعل مثلا يعاهد ناس من العرب أو من القبائل ثم بعد ذلك إذا وجد ناس أقوى منهم يقوم ينقض عهد الأولين ويرجع مع الثانيين. وهذا ممنوع في الإسلام. ها بعد يعني دام هو اتفق معهم على هذا وصار بينهم عهود وأيمان على هذا فينكث معهم تماما ولا تتخذ أيمانكم دخل أن تكون أمة هي أربع من أمة. يعني يشوفنا هذه الأمة أعظم وأقوى يقوم ينقض العهد الأولاني ويرجع مع هؤلاء لأن له في مصالح. فهذا لا ما هي صفة المؤمن. المؤمن إذا لازم يوفي بالعهد. ولذلك شو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه دائما لما يوفوا بالعهود على أي شيء. ويجب على المؤمنين أن يكون الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه قدوة. هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به إنما يبلوكم يعني البلاء معناه الاختبار وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفوا. يوم القيامة كل إنسان يجد عمله الذي فعله على هذا. قال هذا مما يأمر الله تعالى به عباده والوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها ولا تعارض بين هذه وبين هذا وبين قولي ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. هناك لأيمانكم معناه الحلف. مثلا واحد يقول أنا لا أدخل دار فلان ويكون قريبه. إيش يأمر الإسلام ويأمر الرسول أن الإنسان إذا حلف على ذلك أو أنا لا أفعل الشيء الفلاني أن يكفر عن يمينه. نعم ويفعل الذي هو خير. وكان الرسول يفعل ذلك ويكفي ذلك الآية يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فإن الرسول حلف على أنه يعني حرم ماريا أو حرم العسل فأنزل الله تعالى هذه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهذا تقريب. ولذلك اختلف العلماء في من حرم زوجته أو حرم شيء. أما تحريم الزوجة خصوصا يعني بعض المالكية يرى أنها خلاص طلعت ما فيها كلام يعني لازم ما ترجع إليه حتى ينكح زوجا غيره أبدا. البعض كذلك يرى أن هذا يعني فيه كفارة يمين والدليل يساعد هؤلاء. وهذا يعني حديث عبد الله بن عباس يقول أن الرسول ما حرم ذلك أنزل الله تحلة أيمانكم فكفر الرسول عن يمينه وعاد يشرب العسل كما كان يشربه أو عاد إلى سريته ماريا. وهذا تقريبا من جهة الدليل يعني أقوى. لكن وهناك من العلماء من يقول أنه يعني حرم هذا كلام فارغ لأن التحليل والتحريم لمين؟ لله وللرسول. ليس أحد يقول حرام يقول لا فرق بين أن حرم زوجتي أو حرم مثلا. وهناك مذهب آخر كذلك أنه التحريم هذا فيه كفارة أغلظ الكفارات وهو مذهب الحنابلة تقريبا. مثلا كم يعني يعتق رقبة ما يقدر يصوم شهرين متتابعين ما يقدر يطعم 60 مسكينا. هذا تقريبا. وهناك يعني أقوال ثانية في هذا الموضوع يمكن ذكر في زاد المعاد إلى 12 قول في هذا الموضوع. ولكن هذا تقريبا هو الذي ولا يبلغنكم ولا يبينن لكم يوم القيامة. يوم القيامة معلوم أن الحكم الرب سبحانه وتعالى كل عبد يعني يقف أمام الرب ويحاسبه الرب سبحانه وتعالى على يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون في جميع ما تختلفون فيه. ويبين لكم الرب سبحانه وتعالى هذه الأشياء الذي يعني أنا فيقول هذا مما يأمر الله به تعالى وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها ولا تعرض بين هذا وبين قولي ولا تجعل الله عرضة أيمانكم الآية وبين قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا كفارة. وبين قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت وفي رواية وكفرت عن يميني ولا تعرض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هنا وهي ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها لأن هذه الأيمان المراد بها الداخل في العهود ليس معنى الحلف والله أو مثلا والحي القيوم أو القرآن أو غير ذلك. الحلف أي حلف الجاهلي ويؤيد ما رواه الإمام أحمد. وحدثنا عبد الله حدثنا كذلك قال الرسول لا حلف فيه في الإسلام وإنما وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة إذا كان على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعدى أحد مثل ما حصل حلف في مكة أنهم قريش في جاهليتهم أنهم ينصرون المظلوم ويطعمون الفقير. فلما يجي الإسلام يقول لا هذا عشان قريش ساوته نخربه يبقى على ما. ولذلك المسائل مثل هذه يعني تؤخذ من أي إنسان كان. كان أهل الجاهلية يفعلون، فإن في التمسك في الإسلام كفاية عما كان فيه. وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دورنا، وهنا معناه آخى، فمعناه أنه آخى بينهم فكانوا يتوارثون حتى نسخ الله ذلك بالميراث، وهي الآيات التي قال ابن أبو. وقال نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقال وأوفوا بعهد الله، وهذه البيعة التي بايعتم على الإسلام، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ويحملكم قلة محمد وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. وقال الإمام أحمد حدثنا كذلك عن ابن عمر قال أما بعد فإنا قد بايعت بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يدا، يعني على انه هذا يؤدي. وسمع يقول من شرط في شرطا لا يريد ان يفي به، فهو كالمدلي جاره الى غير منعة، ان الله يعلم ما تفعلون، تهديد وعيد لمن نقض الايمان بعد توكيدها، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. قال عبد الله بن كثير والسدي هذه امرأة خرقاء كانت بمكة، كلما غزلت شيئا نقضته بعدها ابرامه. قال مجاهد وقتادة بن زيد هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، وهذا القول أرجح وأظهر، لأن المرأة دائما القرآن يكون عام، سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. أنكاثا يحتمل أن يكون اسم مصدر، نقضت غزلها أنكاثا أي أنقاضا، ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان، أي لا تكون أنكاثا جمع نكث من ناكث من ناكث. ولهذا قال بعض تأخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي خديعة ومكرا، أن تكون أمة هي أربعة يتحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم، فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى. إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه، فلأن ينهى مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. وقد قدمنا والله الحمد في سورة الأنفال قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم أمدا، فسار معاوية إليه في آخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم، أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون، فقال له عمر بن عبسة الله أكبر يا معاوية، وفاء لا غدر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقده حتى يقضي أمدها. فرجع معاوية رضي الله تعالى عنه بالجيش، وقال ابن عباس أن تكون أمة هي أربع من أمة أي أكثر. وقال مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز منهم فينقضون، وهذا يعني حلف يلجأ هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر عز أكثر الذين هم أكثر وأعز، فنهوا عن ذلك. وقال الضحاك وقتادة وابن زيد نحو إنما يبلوكم الله، قال سعيد بن جبير يعني بالكثرة، رواه ابن أبي حاتم وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كل عامل بعمله من خير أو شر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.